طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. يشير الشيخ عليه رحمة الله في هذا الكلام الذي سئل فيه الإمام أحمد عليه رحمة الله قبل أن تكبر، أي تكبيرة الإحرام، قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام هل تقول ماذا شيئا؟ يشير الشيخ إلى مسألة وهي التلفظ ماذا بالنية، هل تتلفظ بالنية، أي بمعنى قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام هل تقول نويت ماذا أن أصلي فرض صلاة الظهر 4 ركعات، وبعضهم قد يزيد ماذا خلف الإمام الفلاني. فسئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن هذه المسألة، سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن هذه المسألة. والتلفظ ماذا بالنية قبل التكبير، أي قبل الشروع ماذا في الصلاة، هذه بدعة، هذه ماذا بدعة محدثة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعلها ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد ماذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أيضا عن أحد ماذا من السلف إلا ما جاء عن الإمام الشافعي، إلا ما جاء عن الإمام الشافعي. فالمسألة الليلة فيما يتعلق بالخوف فيما جاء عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، هل ثبت عنه أنه تلفظ بالنية أو أرشد إلى التلفظ ماذا بالنية، أو أن هذا خطأ على هذا الإمام عليه رحمة الله، أو أن هذا خطأ على هذا ماذا الإمام عليه رحمة الله. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مجموع ماذا فتاوى، وهكذا أيضا ابن القيم عليه رحمة الله يقولون هذا خطأ، هذا خطأ يعني عن على الإمام الشافعي، خطأ على الإمام ماذا الشافعي، وأن مراد الإمام الشافعي عليه رحمة الله فيما نقل ماذا عنه، فيما نقل ماذا عنه نية ماذا الدخول ماذا في الصلاة، المقصود ماذا بقلبه، المقصود ماذا بقلبه لا الجهر ماذا بلسانه. استأتي ماذا السؤال، كيفية كان ماذا السؤال، كيفية كان ماذا السؤال. قالوا مراد الإمام الشافعي عليه رحمة الله فيما نقل، وسيأتي ماذا النقل، أن المقصود الدخول في الصلاة بقلبه لا الجهر ماذا بلسانه، الدخول ماذا في الصلاة بقلبه لا الجهر ماذا بلسانه. وأما ما يتعلق بالجهر كما سيأتي المقصود بماذا التكبير، المقصود بماذا التكبير. فالتلفظ ماذا بالنية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله التلفظ بالنية لا يجب عن أحد من الأئمة، لا يجب عن أحد، أي لم ينقل عن أحد من الأئمة. قال وبعض المتأخرين، بعض ماذا المتأخرين، هذا كلامه، كلامه عليه رحمة الله في مجموع ماذا الفتاوى الجزء الثاني والعشرين 221، الجزء الثاني والعشرين 201 ماذا وعشرين، فيقول التلفظ ماذا بالنية لا يجب ماذا عند أحد من الأئمة، يعني الأربعة. قال وقال بعض المتأخرين، بعض المتأخرين يقول خرج، يعني ماذا خرج وجها، خرج ماذا وجها عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله في وجوب ماذا التلفظ بالنية، في وجوب ماذا التلفظ ماذا بالنية. قال وغلطه جماهير الشافعية، وغلطوا هذا ماذا المخرج الذي خرج من كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله التلفظ ماذا بالنية، خطأه ماذا جماهير الشافعية، خطأه ماذا جماهير ماذا الشافعية. قالوا ما قصد أن الإمام الشافعي يعني قال، يعني في قوله أنه قال لابد من النطق في أولها، أنه لابد من النطق في أولها، يعني يتكلم على الصلاة في سياق الكلام على الصلاة، سئل ماذا عن الصلاة قال لابد من النطق في أولها، قال فظن أن النطق ماذا في أولها المقصود به التلفظ ماذا به النية. سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن الصلاة قال لابد من النطق ماذا في أولها، فظن هذا الظان الذي نقل عن الإمام الشافعي عليه رحمه الله أنه يرى إيجاب النطق بالنية فيما يتعلق بالصلاة كقولك نويت أن أصلي فرض صلاة ماذا الظهر، هكذا ظن الظان فيما يتعلق بنقله عن الشيء الإمام الشافعي لما سئل عن الصلاة، لما سئل ماذا عن الصلاة، لأنه سئل ماذا عن الحج والعمرة، عن الحج ماذا والعمرة، قال تكفي النية، تكفي ماذا النية كما في الأم، قال تكفي ماذا النية، بمعنى أن الإنسان لو نوى أن يكون قارنا أو متمتعا أو مفردا هذا يكفيه، وإنما التلفظ لبيك اللهم بحج أو بعمرة هذا شعار الحج والعمرة، شعار ماذا الحج ماذا والعمرة مستحب، شعار الحج والعمرة لا على أنه من قبيل التلفظ ماذا بالنية. فلما ذكر لهم ماذا الصلاة قال لابد فيها من النطق، لابد فيها من النطق، المقصود لابد قبل الدخول في الصلاة أن تقول الله أكبر، هذا المقصود، لابد أن تقول ماذا الله أكبر، فليست الصلاة كالحج والصيام يدخل فيها الإنسان ماذا بالنية، ليست لا ماذا الصلاة كالحج والصيام، الإنسان لو نوى ماذا الحج يعني يريد أن يكون مفردا أو قارنا أو متمتعا يكفيه، وإذا تلفظ بما نواه، إذا تلفظ بما يريده وهو لبيك اللهم بحج أو بعمرة، مع أن هذا لا يعتبر من قبيل التلفظ ماذا بالنية، وقال لو قال لبيك اللهم بحج قال فهذا مستحب، هذا ماذا مستحب، أي لا يجب عليه أن يتلفظ بما نواه، لا يجب عليه أن يتلفظ ماذا بما نواه، قال بخلاف ماذا الصلاة، بخلاف ماذا الصلاة، والمقصود بخلاف الصلاة أن الإنسان لا يدخل ماذا في الصلاة حتى يقول الله أكبر، هكذا قصد الإمام الشافعي، فالمقصود بالنية فيما يتعلق بالصلاة أي التكبير، أي يدخل الإنسان في الصلاة فقط يرفع ماذا كفيه، يرفع ماذا كفيه فيضعهما ماذا على صدره، وإذا به في صلاة الظهر أو في صلاة العصر إلى غير ذلك، فقال لابد من النطق أي لابد من قول ماذا الله أكبر، ويعني كون الإنسان يدخل ماذا في الصيام لا يحتاج أن يقول ماذا صمت، ولا يحتاج أن يقول ماذا حججت أو أريد ماذا الحج، هكذا يريد الإمام الشافعي عليه رحمة الله، فقصد هذا، هذا كلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في يعني ماذا في ذكر مراد الإمام الشافعي عليه رحمة الله في قوله لا بد من اللفظ، لا بد ماذا من اللفظ، قال الموصول بهذا، ومن الذي يعني فهم هذا الفهم جماهير الشافعية، جماهير ماذا الشافعية خطأوا من نقل عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله وجوب ماذا وجوب التلفظ ماذا بالنية، وهو أن يقول يعني أريد اللهم إني نويت ماذا أن أصلي فرض صلاة الظهر ماذا أربعا إلى آخره، فغلطوا وخطأوا فيما يتعلق بهذا النقل، وأن مقصود الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن الصلاة لابد ماذا لابد فيها ماذا من التلفظ، المقصود ماذا أن يقول الله أكبر، والصيام لا يحتاج، والحج لا يحتاج، الصيام لا يحتاج، والحج ماذا لا يحتاج، هذا ملخص كلام الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، وملخص كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وهو نقل عن جماهير من الشافعي، هذا التخريج من كلام من جماهير الشافعية، خطأوا هذا الشافعي الذي ظن هذا ماذا الظن في النقل عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله. إلى هنا ما في إشكال، الإشكال الذي هو أعظم منه ما جاء عن الإمام الشافعي، ما جاء عن الإمام الشافعي في معجم ابن المقري، في معجم ماذا ابن المقري، قال أخبرنا ماذا ابن خزيمة قال حدثنا الربيع، الربيع ماذا ابن سليمان قال كان الشافعي إذا أراد أن يدخل في الصلاة قال بسم الله موجها لبيت الله مؤديا لفرض الله الله أكبر. هذا المشكل الآن، هذا هو المشكل، صح هذا هو المشكل في النقل على الإمام الشافعي عليه رحمة الله، نقل ماذا يعني ابن المقري في معجمه يخبر ماذا عن ابن خزيمة عن الربيع ماذا ابن سليمان عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه كان إذا أراد أن يدخل في الصلاة قال بسم الله موجها لبيت الله مؤديا لفرض الله الله أكبر، هذه صحت عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله ماذا قال العلماء؟ قال العلماء خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته إذا قام إلى الصلاة أن يقول الله أكبر، استقبل القبلة قال ثم كبر، هذا هدي. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة قال الله أكبر، ما تلفظ بالنية، لم يتلفظ ماذا بالنية. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هذا مشكل صراحة، هذا ماذا مشكل فيما يتعلق بالنقل، يعني الأول خرج الأول ماذا النقل الأول فيما يتعلق بما نقل عن الإمام الشافعي خرجوا هذا ماذا التخريج، لكن ما ثبت عنه عليه رحمة الله أنه قال هذه المقالة، فكان يقول بسم الله موجها لبيت الله مؤديا لفرض الله الله أكبر، الله ماذا أكبر. فيقال في مثل هذا المقام خير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا قول الشافعي وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول الشافعي وهذا قول الأئمة الأربعة، هذا قول الشافعي وهذا قول الصحابة، ما كانوا يتلفظون بالنية، ما كانوا يتلفظون ماذا بالنية، لم يتلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتلفظ بها ماذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يتلفظ بها ماذا التابعون ولا الأئمة، إلا ما جاء عن الإمام ماذا الشافعي، وهذا اجتهاد منه عليه رحمة الله، هذا اجتهاد منه. ويقال خير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال عليه رحمة الله قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول ماذا شيئا، أي هل تتلفظ بالنية، هل تتلفظ ماذا بالنية؟ قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، فكيف أقول وما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أقول وما قال ماذا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت تسألني عن قولي، ماذا تقول قبل التكبير، ماذا تقول قبل ماذا التكبير؟ قال لا أقول ماذا شيئا إذ لم ينقل، معنى ذلك أن الإمام أحمد عليه رحمة الله أثري، أن الإمام أحمد عليه رحمة الله ماذا أثري، إن لم يكن يعني ماذا أثر فلا يقول، إن لم يكن ماذا أثر أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أن النبي عليه الصلاة ما قال شيئا قال فأنا ما أقول شيئا. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التلفظ بالنية، أي يتلفظ الإنسان بما نواه، إذا تلفظ الإنسان بما نواه فإن هذا ماذا لا يشرع، فإن هذا ماذا لا يشرع. وما نقول عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله اجتهد في هذه ماذا المسألة. ثم قال الشيخ محمد عليه رحمة الله قال ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب، ويسن تكميل الصف الأول فالأول تراص المأمومين وسد خلل الصفوف، هذه أيضا ماذا مسألة، يسوي الإمام الصفوف. والتسوية عندهم ماذا على قسمين، واجبة ولا إشكال فيها، القسم الأول عندنا تسوية ماذا واجبة وهذه إجماع، تسوية ماذا واجبة وهذه ماذا إجماع بين العلماء، واستأتي معنا التسوية ماذا المستحبة. التسوية ماذا الواجبة، وهي ماذا أن تكون ماذا الصفوف ماذا مجتمعة خلف الإمام، قد يتقدم بعضهم قد يتأخر بعضهم، لكن واجب هذه الطريقة واجبة، الواجب أن يجتمعوا ماذا خلف الإمام، أن يجتمعوا ماذا خلف الإمام فيكملوا ماذا فيكملون الصف الأول ثم ماذا الأول، الصف الأول ثم ماذا الأول، هذه الكيفية واجبة، يعني بعضهم قد يتقدم قليل بعضهم قد يتأخر قليل، لكن الكل قد يعني اصطف ماذا خلف الإمام، الكل قد اصطف ماذا خلف الإمام، لكن قد يكون ماذا بعضهم يتقدم قليلا وبعضهم يتأخر قليلا، لكن الصورة مجتمعة، الصورة أنهم صلوا ماذا خلف الإمام صفوفا، لكن منهم من يتقدم قليلا ومنهم يتأخر ماذا قليلا. هذه المصافة واجبة، هذه المصافة واجبة، ولا تصح ماذا الصلاة إلا بها، لا تصح ماذا الصلاة إلا بها. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو أن ماذا الإمام، لو أن ماذا الإمام صلى وكان خلف ماذا صف، وكان خلفه ماذا صف، وخلف هذا الصف ماذا إنسان، خلف هذا الصف ماذا إنسان يستطيع أن يدخل ماذا في الصف، يستطيع أن يدخل ماذا في الصف، فهذا ما حصلت منه ماذا المصافة، هذا الإنسان ما حصلت منه ماذا المصافة الذي صلى خلف الصف مع استطاعته الدخول ماذا فيه؟ الصف، مع استطاعته الدخول ماذا فيه؟ الصف. فإن هذا الإنسان كما سيأتي معنا في التفصيل، كما سيأتي ماذا؟ معناه في ماذا؟ التفصيل. هذه صورة. الصورة الثانية مما ذكرها أيضا أهل ماذا العلم في مثل هذا المقام، يعني ماذا؟ يعني يكون الإمام في المقدمة ويكون خلف الصف ماذا؟ أناس، خلف الصف ماذا؟ أناس، ولكنهم متجمعين، ها هنا خمسة وها هنا ماذا؟ خمسة، لم يحصل منهم ماذا؟ الاجتماع في صف ماذا؟ واحد، خمسة يصلون في جانب وخمسة يصلون ماذا في جانب، لم يحصل منهم ماذا؟ الاصطفاف خلف الإمام، مع أنهم نووا ماذا؟ أن يصلوا ماذا؟ خلف الإمام. أيضا هذه المصافة لا تصح ولا تصح بها الصلاة، لا تصح ولا تصح بها ماذا؟ الصلاة. ونبه العلماء على مسألة، وهذه مسألة خطيرة جدا، بعض العلماء قد يبطل بها ماذا؟ الصلاة، يعني يدخل الإمام ماذا في يعني الصلاة ويكون خلف ماذا؟ صف، ويأتي الصف الثاني، يأتي الصف الثاني، بعضهم يبدأ ماذا فيما يتعلق بالمصافة في الصف الثاني، إما من جهة ماذا اليمين وإما من جهة ماذا اليسار، وما خلف الإمام خلف الصف ماذا الأول ما في أحد، واضح؟ فبعض العلماء يدخل هذه المسألة أن هؤلاء لم تحصل لهم ماذا المصافة الواجبة وهي القسم الأول، فتبطل بها ماذا الصلاة، تبطل بها ماذا الصلاة، لأنك ما سيأتي معنا أن المصافة ماذا تبدأ من خلف الإمام، تبدأ ماذا من خلف الإمام. فإذا استوى يعني ماذا الصف الذي خلف الإمام خلف الصف ماذا الأول، من حيث أنهم تعادلوا يعني على الشمال عن يسار الإمام وعن يمين ماذا الإمام، فإذا أراد إنسان دخل ماذا إلى المسجد ما هو الذي اختاره؟ سيأتي من كلام الشيخ، هذا سيأتي من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وما الدليل على أن هذه المصافة واجبة؟ نقول الدليل على أن هذه المصافة ماذا واجبة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ماذا صلاة إنسان صلى خلف ماذا الصف ماذا منفردا، كما في حديث وابصة أن رجلا صلى خلف الصف منفردا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، والحديث صحيح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. وهكذا جاء من حديث علي ماذا من شيبان، جاء من حديث علي من شيبان لما رأى ماذا رجلا فرد يعني ماذا فردا أن يعني يصلي خلف الصف ماذا فردا، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستقبل صلاته. ما معنى يستقبل صلاته؟ يعيد صلاته، يعيد ماذا صلاته. فصح الحديث جاء ماذا عن صحابيين، جاء عن علي بن شيبان، وجاء كذلك عن وابصة ماذا ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف منفردا أن يعيد صلاة. لماذا؟ لأن هذا ترك ماذا المصافة. سيأتي معنا مسألة، وهي إذا كان الصف الأول الذي خلف الإمام مزدحما لم يجد هذا الإنسان فرقة، هذا ستأتي معنا، لكن هذا صلى اختيارا وابتداء صلى خلف الصف مع القدرة على الدخول ماذا في الصف، هل هذا يعني ماذا قام بالمصافة؟ نقول ما قام بالمصافة، ما حكم صلاته؟ صلاته ماذا باطلة، صلاته ماذا باطلة. أولا لأنه ماذا صلى خلف ماذا الصف، صلى خلف ماذا الصف، وفي نية أنه ماذا يتبع ماذا يتابع الإمام، لا أنه صلى لنفسه بحيث نوى أن يكون ماذا منفردا، ولا أنه يعني ماذا، ولا كذلك أنه ماذا دخل ماذا في الصف ونوى أن يصلي ماذا خلف الإمام وليس ماذا مع الإمام، لأن الذي مع الإمام لابد أن يكون ماذا في الصف، لابد أن يكون ماذا في الصف. فأخذ العلماء من هذين الحديثين أن المصافة الأولى واجب في الصلاة، وإلا تبطل بها ماذا الصلاة. فلو أن إنسانا صلى خلف ماذا الصف، صلى خلف الصف مع القدرة على الدخول في الصف، أو صلت يعني ماذا جماعات ما حصل منهم الاصطفاف، هؤلاء خمسة يصلون ها هنا أي ما استصافوا، ما حصلت منهم ماذا المصافة، يعني إنسان يتقدم وإنسان يتأخر، وفي هذا الجيل وسط إنسان يتقدم، يعني أوزاعاً متجمعين هكذا خلف ماذا الإمام، ما استصفوا، ما حصل منهم ماذا الاصطفاف. فحكم صلاة هؤلاء بأن ماذا لا تصح، حكم صلاة هؤلاء. قال العلماء هذا القسم الأول ما يسمى بالمصافة ماذا الواجب، وهذه محل اتفاق. شو ها إذا لم تحصل منهم هذا المصافة؟ نعم، إذا لم تحصل من المصافة. سيأتي معنا أن المصافة المستحبة هي المحادة بين الأكعب وبين المناكب، هذه هي المستحبة، سيأتي تفصيلها أيضا. لكن الصورة هذه اللي تتكلم عنها أنهم خلف الإمام أوزاعا، يعني تخيل مثل هكذا، يعني تقدم الإمام وأنتم على هذا الحال، كل إنسان يقوم مقاما، ما جعلتم ماذا مصطفيتم صفا واحدا، فالإمام قال الله أكبر فصلى، هذا يصلي وهذا يصلي، هم على هذا الحال، هذه ما هي مصافة، فلا تصح الصلاة على هذا الحال، لا تصح الصلاة، ما في إشكال، لا ما تصح الصلاة، ما تصح صلاتهم على هذه الحال، ما حصلت المصافة الواجبة. والدليل على هذه المسألة قلنا في حديث من؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا صلى خلف الصف ماذا؟ منفردا، ما حصلت المصافة مع القدرة على المصافة. وهؤلاء عندهم قدرة على المصافة ولا ما عندهم قدرة؟ ثم معنا يا أخوان قدرة على المصافة. إذن هذا القسم من المصافة واجب أو لك أن تقول ركن أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا به أو شر. تصورتوا هذا المسألة؟ هذه تسمى المصافة عند العلماء بالمصافة الواجبة، يعني كونهم يعني يبقون على هذا الحال في تقام الصلاة وهم على هذا الحال ويتقدم الإمام في يصلي ماذا بهم، هؤلاء ما صح صلاتهم. واضح هذه الصورة الآن؟ ها سيأتي معنا في واجب في الصلاة واجب للصلاة، لا هذه من واجبات الصلاة، من واجبات ماذا الصلاة، أي من واجبات الصلاة حتى تكون صلاة جماعة منعقدة لهؤلاء لابد أن تكون فيها مصافة. واضح؟ فهمنا الصورة الأولى، إحنا نريد نفهم الصورة الأولى. سأتي الصورة الثانية، الصورة الثانية تكون يعني ماذا أسهل بإذن الله عز وجل. تصورناها الآن، يقوم الإمام وهم على هذه الحال فيصلي ماذا بهم، هل تصح صلاة هؤلاء؟ نقول ما تصح. والدليل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل صلاة رجل صلى خلف الصف مع إمكان المصافة، أبطل صلاة الإمام، ما لنا علاقة الآن صح الصلاة، هذا أمر آخر. لكن هؤلاء الذين صلوا بنية الاقتداء بمن؟ صلوا بنية الاقتداء بالإمام، ما صحت صلاتهم، صلوا بنية الاقتداء ماذا بالإمام، هؤلاء ما صحت صلاتهم، والإمام صحت ماذا صلاتهم منفردا، صحت الصلاة ماذا صحت صلاته ماذا منفردا. الصورة الأولى هذه مفهومة. الصورة الثانية، الصورة الثانية وهي تحصل المصافة، تحصل ماذا المصافة بين هؤلاء، تحصل المصافة ماذا بين هؤلاء، لكن منهم من يتقدم قليلا ومنهم من يتأخر قليلا. فهمتوا يا أخوان؟ بعضهم يتقدم صدر قليل، بعضهم يتأخر قليل، بعضهم يتقدم قدم قليل، ما حصلت ماذا المحاذاة بين الأكعب وبين الأعناق وبين ماذا المناكب. واضح؟ بيننا هذه على قولين العلماء، أكثر العلماء أن هذه الكيفية مستحبة. ثم معنا يا أخوان هذه الكيفية الثانية أنهم اصطفوا ما في إشكال، حصل منهم اصطفاف، لكن منهم يتقدم قليل ومنهم متأخر، لكن صورة الصف مستوية، صورة الصف ماذا مستوية، لكن منهم يتقدم قليل ومنهم يتأخر ماذا قليلا. هذا يرجع إلى مبحث حكم المصافة التي جاءت ماذا في الأحاديث، يأتي ماذا من خالف في هذه المسألة. أكثر العلماء، أكثر العلماء على أن هذه المصافة ماذا مستحبة، أكثر العلماء على أن هذه المصافة ماذا مستحبة. خالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الشيخ ابن باز المتأخرين، الشيخ العلامة ابن تيمية المتأخرين، اللجنة الدائمة، ماذا يقولون في هذا؟ يقولون المصافة أي هذا محاذي لهذا واجب. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر وكان يتفقد إلى غير ذلك، قالوا هذه عندنا واجب، ولكنهم يجعلون من أي واجبات؟ واجبة للصلاة. تبهونا هذه مسائل مهمة، واجبة للصلاة وليس من واجبة الصلاة. قالوا حتى هذا مذهب الجمهور، يقول ليست من الأركان وليست من الشروط وليست من واجبة الصلاة، يعني شيء ما له علاقة بالصلاة، شيء ما له علاقة بالصلاة. يقول نعم نحن نوافقكم أنه يعني ما له علاقة، لو كانت من واجبات الصلاة وتعمد الإنسان تركها، لو تعمد الإنسان ماذا تركها وكانت من واجبات الصلاة، الصلاة باطل ما في إشكال عندهم. لكن أصحاب القول الثاني يقول نعم هي من الواجبات ولكنها واجبة للصلاة. فيقول عثيمين شيخ الإسلام وجماعة يقول هو آثم على صحة الصلاة، لأن هذا من واجبات الصلاة وليس من الصلاة. لماذا؟ لأنه ليس من الأركان ولا من واجب، ما هو من ماهية الصلاة، شيء من واجبات ماذا الصلاة. في فرق بين الواجب للصلاة والواجب في الصلاة، فقالوا هذه من واجبات الصلاة فعندنا الصلاة صحيحة. فالكل يرى ماذا عندهم؟ الكل يرى أن الصلاة صحيحة. من يقول بالإيجاب يقول آثم مع صحة الصلاة، ومن يقول بالاستحباب يقول لا آثم مع صحة الصلاة. فيتفقون على صحة ماذا الصلاة، يتفقون على صحة ماذا الصلاة. وضحت هذه الآن؟ هذه المصافة قلنا هي على قسمين، واجبة لا بد منها. فإذا صلى الإنسان على هذه الكيفية، الكيفية ماذا الأولى ما صحت ماذا صلاته، من أين أخذنا ما صحت صلاته؟ من أحاديث الذي يصلون خلف الصف منفردين. فنرجع الآن إلى صلاة المنفرد خلف الصف، إلى صلاة المنفرد ماذا خلف الصف. هذا إنسان جاء والصف قد امتلأ، هذا إنسان جاء والصف ماذا قد امتلأ، لا يجد ماذا فرجة. عندنا مذاهب، المذهب الأول منهم من يقول لا يصلي، يبقى هكذا على هذا الحال حتى تنتهي الصلاة فيصلي. المذهب الثاني قال يصلي لنفسه، خلاص يصلي بنفسه، الله أكبر يا رب العالمين، الجماعة في جانب وهو في جانب. والقسم الثالث قالوا ماذا يصلي خلف ماذا الإمام وهو الصحيح. لا عندنا أقوال. بل في مذهب رابع أنه اسحب اسحب واحد اسحب. جاء في الحديث، جاء حديث لكنه حديث ضعيف. هل يعني لا ألا ألا اقترت ماذا واحدا؟ الحديث الوارد ضعيف، فمنهم من يقول يجر ماذا واحدا، نقول لا يصلح هذا، واضح هذا الفعل لا يصلح، فيه ماذا نهي، وفيه ماذا نهي أنك تقطع صفا، والأمر الثاني أنك تودي ماذا إنسان قد تقدم إلى الصف الأول. القول الثاني من يقول ماذا بأن هذا الإنسان لا يصلي، وإن لم يجد فرقة ماذا في الصف ويكفيه النية، هذا الإنسان جاب نية ماذا أنه سيصلي جماعة، تكتب له الجماعة في انتظر. الأمر القول الثالث من يقول ماذا بأن يصلي لنفسه، والصحيح أنه يصلي ماذا خلف الإمام إذا لم يجد ماذا فرقة أنه يصلي خلفه. لماذا؟ قالوا لأن المصافة ما حكمها في الشرع؟ واجبة، والواجبات تسقط ماذا بالعجز. صلي قائما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين، فإن لم تستطع فصلي ماذا قاعدا، هذا من قبيل الواجبات، والواجبات في الشرع تسقط ماذا به العجز، فلا أن يصلي. طيب على ماذا تحمل الأحاديث الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها من صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة؟ على أن هذا قد تمكن واستطاع أن يدخل ماذا فيه الصف، يحمل على أنه قصر، أي بمعنى أنه يستطيع يأتي بالواجب، يستطيع الإتيان بالواجب فقصر، فيحمل على هذا المعنى. لماذا؟ قال لأن عندنا قاعدة مضطردة في الشرع أن الواجبات تسقط ماذا به العجز، الواجبات تسقط ماذا به العجز، فعلى هذا يصلي ماذا خلف الإمام، يصلي خلف الإمام. وسبحان الله مذهب جماهير العلماء قالوا يصلي ولا حرج، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف على سبيل الكمال، ولو استطاع أن يدخل في الصف. انظر الآن مذهب جماهير العلماء يقولون لو صلى الإنسان خلف الصف مع القدرة على الدخول في الصف قالوا هذا مستحب عندنا فقط. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لا كذا قال محمول على نفي الكمال. طيب الأحاديث الذي جاءت فيها مصرحة أمر أن يعيد الصلاة، قال استقبل من صلاتك، حديث علي بن شيبان قال استقبل من صلاتك أي أعد صلاتك، أمر أعد صلاة. فجمهور العلماء يذهبون في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة المنفرد خلف الصف أي لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة، هذا مرجوع في مقابل الأحاديث، هذا مرجوح في مقابل ماذا الأحاديث. ولكن الصحيح يعني ماذا أنه إذا لم يجد ماذا فرقة صلى خلف الصف ماذا منفردا، مقتدى ماذا به الإمام، مقتدى بالإمام. سبحان الله، انظر إلى ابن القيم قاس هذا المسألة قياسا، قياسا على ماذا؟ قال لما زار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أم سليم، من الذي صلى خلفه؟ صلى خلف ماذا تراص خلف من؟ أنس والغلام، أنس ماذا والغلام، والعجوز ماذا أين صلت؟ خلفهم. فقال ابن القيم ماذا يقول ابن القيم؟ الممنوع شرعا يعني ماذا عدم المقدور شرعا، عدم المقدور ماذا حسا كعدم المقدور ماذا شرعا. هذه الآن يعني ما لها قدرة شرعية أن تصف من الرجال، في المقدور يعني ماذا في المعجوز عنه ماذا حسا كالمعجوز ماذا شرعا. ثم معنا يا أخوان حسا ما يجد فرقة، ما يستطيع أن يدخل في الصف، هذا الإنسان لا يستطيع، عجز حسا أن يدخل في الصف، وتلك المرأة ماذا عجزت شرعا أن تدخل في الصف، أي ممنوع شرعا، فهذا ممنوع حسا وهذه المرأة ممنوع ماذا شرعا، فأباح لها الشارع أن تصلي خلف الصف منفردة، أباح لها الشارع أن تصلي خلف الصف ماذا منفردة. لماذا؟ لأن ممنوع شرعا، فالممنوع شرعا كالمعجوز حسا، كالمعجوز ماذا حسا ولا فرق، هذه لا تدخل، وهذا يقال لماذا ما دام أنه لا يستطيع الإتيان بالواجب يصلي، فصلت لعذرها، وهذا صلى لعذره، هذه صلت خلف الصف لعذرها لأن ممنوع من مصافة الرجال، وهذا صلى خلف الصف ماذا منفردا لأنه يعجز عن الدخول مع الرجال، واضح. وكلاهما ماذا هذه ستقع في محرم وهذا تارك الواجب، واضح، فلا بد أن تتقي المحرم، وهذا لا بد ماذا أن يفعل الواجب في حدود ما يستطيع، فهذا عاجز عن فعل ماذا الواجب، هذا عاجز عن فعل الواجب، وهذا هو الصحيح، هذا قول شيخ الإسلام وقول ابن القيم وقول الحثيمين وقول الشيخ الألباني، قول جماعة كثير، قول ماذا جماعة كثير، إذا تعذر الإنسان الدخول ماذا إلى يعني ماذا إلى الصلاة. يبقى معنا المسألة وهي التي أكبر منها، هذه مسألة مهمة، ما أدري كيف سيحصل فيها النقاش الآن، لكن سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه. طيب المصافة، هذه المصافة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حادوا بين المناكب والأعناق، وهكذا يعني جاءت ماذا أوامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. المحاذة، هل يعني المحاذة نفهم منها الملاصقة؟ يقال فلان يحاذي فلان، حاذينا الميقات، حاذينا الميقات، ما المقصود به؟ يكون مقابل، المحاذة هي المقابلة، المحاذة هي المقابلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث إنما أمر ماذا بالمحاذاة بين الأعناق والمناكب، أمر بي المحاذة أي المقاربة بينها، المقاربة ماذا بينها؟ ماذا كان يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما جاء في حديث النعمان وكما جاء في حديث أنس لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمحاذاة؟ ماذا كانوا يفعلون؟ قالوا حتى كان أحدنا يلزق ماذا كعبة بكعب أخيه وركبته ماذا بركبة أخيه ومن كبد من كم ماذا أخيه. هذا الفعل من من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق تحقيق ماذا؟ تحقيق المحاذاة، حتى تحقق لهم ماذا؟ المحاذاة. واضح؟ حتى تحقق المحاذاة، لأن الإنسان لما يكون هذا في جانب وهذا في جانب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحاذاة، ما تستطيع أن تضبط المحاذاة إلا ماذا؟ ها؟ إلا لما تلصق. قالوا هذا يسمى ماذا؟ يعني فعلوا يعني اللصوق ماذا؟ ابتداء أي في أول ماذا؟ الصلاة، ثم انفكوا لأنها محاذاة، يعني تحققوا من وجود ماذا؟ تحققوا من وجود ماذا؟ المحاذاة، فبقوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحاذاة، يعني حققوا الاتصال، الملاصقة، الملاصقة ما هي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ليست من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتلاصقون في الصلاة، هذه الركبة بالركبة والكعب بالكعب والمنكب ماذا به؟ المنكب. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالمحاذاة، أن يحاذي هذا هذا. طيب أنا ما أستطيع أن أحقق المحاذاة إلا ماذا؟ بالالتصاق، فإذا تلاصقوا بعد ذلك انفكوا ورجعوا إلى المحاذاة. ثم معنا يا إخوان، فعلى هذا السنة في ذلك يا إخوان ما في ملاصقة، السنة في ذلك يا إخوان ما في ملاصقة، ولهذا كثير ماذا من العلماء العصريين يقولون هذه الملاصقة تأتي للإنسان بالضيق، بعضهم يبالغ فيها، بعضهم يبالغ فيها، بل هذا تكاد ماذا يعني ماذا قدمه تركب على قدم أخيه من كثرة ماذا، بل بعضهم يجلس يضرب، يعني كلما ابتعدت منه يجلس يضرب ركبه. سبحان الله، مرة كنا في صلاة من الصلوات وإذا ببعضهم يضرب يعني قدمي يضرب يضرب، سبحان الله كنت أسقط ماذا من الضرب هذا، يضرب الكعب ها، بعضهم يفحص كذا ما أدري كيف. فهذه كلها ما لها أصل في السنة، ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح المقاربة أي تقارب فقط، ما في اتصال، السنة ما في مقاربة اتصال لا بين الأقدام ولا بين الركب ولا بين المناكب. لا بد نحفظ هذه السنة، هذه شوف تغيب عنا والله، هذه السنة تغيب ماذا عنا. وكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم طبقوا هذا الأمر من أجل تحقيق المحاذاة، قال لهم حاذوا بين المناكب والعقاب، ما قال لهم ألصقوا، فأرادوا أن يحققوا المحاذاة، قالوا هذا ابتداء ثم. وسبحان الله، مما يدل على هذه المسألة منهم من نقل إجماع على هذا، منهم من نقل إجماع على هذه الكيفية، منهم من نقل إجماع على هذه الكيفية، خلاف عصري متأخر الذين يقولون لابد ماذا من الالتصاق، لابد ماذا من الالتصاق، هذا خلاف ماذا عصري. لكن لما تذهب إلى كتب ماذا المتقدمين، ثم بعد ذلك يعني يختلفون فيما يتعلق بالفارق هذا الذي يكون بين الصفوف، قالوا الفارق الذي يضر أن يعني يتسع ماذا الإنسان، أن يتسع ماذا الإنسان، فهذا هو الذي يضر إذا كان أقل من إنسان. لا تأتي معنا مسألة بعدها، إذا كان أقل من إنسان قالوا هذه ما زالت محاذة، هذه ما زالت ماذا محاذة، كأن يكون بين الصف يعني بين هذا الإنسان وهذا الإنسان الذي يصلي قدر الشبر، ما زالت محاذة هذه، وما زالت مصافة، وهي من السنة أيضا، وهي ماذا من السنة على هذه الكيفية. متى يخرج الإنسان عن هذا الأمر؟ ولهذا تأتي مسألة الأولاد، بعضهم قد يصطحب ماذا ولده الصغير إلى المسجد، يصطحب ولده الصغير إلى المسجد في سن ما هو مميز، في سن ما هو مميز، فيخاف عليه من الضياع، إذا خرج من الصف ماذا يفعل به؟ فيجعله ماذا بجانبه، هل يضر الصف ويقطع الصف؟ نقول لا، ما يقطع الصف هذا، وما زالت المحاذاة، وما زالت هذه مرصة، ما زال هذا تسوية للصف، وما زالت محاذاة، وما زالت ماذا مرصة. متى يخرج الإنسان عن المرصة؟ قال العلماء يعني قد يقول قائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حاذوا بين المناكب ماذا والأعناق، وفيه فإني أرى الشياطين ماذا تخلل ماذا الصفوف إلى آخر ما ذكر. قال إنما يكون خلل، قال بعض العلماء إنما يكون خلل إذا كان هذا الفارق بين هذا الإنسان وهذا الإنسان قدر إنسان، قدر ماذا إنسان، ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عن الصلاة بين السواري، لأنها بقدر إنسان أو أكثر، بقدر إنسان أو أكثر. فهمنا هذه المسألة يا إخوان، هذه المسألة شوف يعني سبحان الله كثير من الناس يبالغ فيما يتعلق بالمراصة، ما يتعلق، بل بعضهم سبحان الله إذا هرب منه ماذا أخوه الذي بجانبه ما يريد يعني المقاربة بين الأقدام، ماذا يفعل؟ يلحق، يلحق يفرش، ربما سيسقط خلاص. سبحان الله، ماذا حصل؟ لاصق الأقدام وفارق بين ماذا وبين المناكب. الإنسان لما يوسع من الأسفل ماذا يحصل له؟ يضيق الأعلى، فيكون بينهما ماذا فرق في الأعلى، ومن الأسفل الأقدام مرصوصة، ومن الأعلى ومن الأعلى الأماكن مفتوحة بين المناكب، فالوقوف المعتدل كما قال العلماء يعني أن تكون المناكب متقاربة، يعني يعتدل يقوم الإنسان قياما عاديا يقوم الإنسان، لأنه إذا وسع الأسفل ماذا يحصل للأعلى؟ إذا وسع الأعلى ها؟ يعني يحصل فراغ، يحصل فراغات ماذا في الصفوف، يحصل فراغات ماذا في الصفوف، فلا إفراط ولا تفريط، يقوم الإنسان قياما معتدلا، يقوم الإنسان قياما ماذا معتدلا. عرفنا هذه السنة الليلة ولا ما عرفناها؟ هذه السنة يا أخوان والله إحنا تخفى علينا هذه السنة، هذه فيها شبه إجماع يا أخوان، فيها شبه إجماع بين العلماء. فتبقى عندنا الآن المسألة كما قلنا، جمهور العلماء على ماذا؟ أن لو أن إنسان تقدم قليلا أو تأخر ماذا قليلا، هكذا تقدم وهذا تأخر ماذا قليلا، والكل في صف، جمهور العلماء ماذا يقولون؟ يقولون المراصة أن يكون هذا يحاذي هذا عندنا ماذا؟ هي مستحبة، واضح لا؟ فلو تقدم إنسان قليل وتأخر إنسان قليل ما يضر هذا، إنما خالف ماذا؟ مستحبا. ماذا يقول الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة ومنهم العلامة ابن تيمية واللجنة؟ ماذا يقولون؟ يقولون واجب عندنا، لكن الواجب الذي ذكرناه المحاذاة، الواجب أن يحاذي هذا هذا، لكن لا تقدم قليل وهذا يتأخر ماذا؟ قليل، لكن قالوا هذا واجب للصلاة، لا واجب من واجبات الصلاة، والكل اتفق على أن الصلاة صحيحة، الذين يقولون بالوجوب آثم، والذين لا يقولون بالوجوب من الجمهور يقولون الصلاة صحيحة ولا إثم عليه، الصلاة صحيحة ولا إثم عليه. نعم يا أخي صالح. سد الفرج يعني فسر الحديث الأول المحاذاة المقصود، لا تجعلوا فرقة بحيث يقع فيها إنسان، سدوها، هذا المقصود في الصرف. إحنا الله يحفظك يعني ما نحتاج ناحية أصولية، حتى من حيث العربية يقولون فلان حاذى فلان، فلان حاذى الميقات، حاذى البيت، تساوى معه، التقى ماذا معه. فالصحابة ماذا فعلوا؟ أرادوا أن يحققوا هذه المحاذاة ابتداء ثم انفصلوا، قالوا هكذا، قال بعض العلماء المقصود هذا. أما الالتصاق يا أخي، الالتصاق سبحان الله بعضهم يبالغ في الالتصاق حتى يجد الإنسان ضيق في نفسه، صح ولا لا؟ يجد الإنسان ضيق في نفسه، يقاربون بين الأقدام ويقاربون بين الأكتاف ويقاربون بين ماذا؟ الركب، حتى يجد الإنسان نفسه مخنوقا في الصلاة، صحيح يجد الإنسان، وخاصة الأماكن يعني مثل هذه الأماكن الذي ما عندنا مكيفات ما عندنا تهوية، يبقى هكذا نايم فوقك هذا الإنسان، هذه ما هي مرصة، هذا قدوة نوم، صحيح. فيجد الإنسان أحيانا بعضهم قد يترك الصف الأول لضيق المزاحمة فيه، لضيق المزاحمة ماذا فيه، وبعضهم تبقى قدمه ما هكذا قدمه، هكذا صح ولا لا؟ دائما القدم هكذا يعني جنب يعني فوقك، نائمة فوق قدمك، يعني ما هي هكذا يعني خلاص هذا ويكفي، لا يبقى يقلب فوق قدمك يعني هكذا نائمة القدم عقول، تنظر لتقول هذا الأخ كيف حلوه الآن. وبعدين سبحان الله يشغلك عن الصلاة، والله تشغل، صحيح بعضهم من كثرة الاحتكاك بالأقدام يشغلك يؤذيك، تبقى حسك عند هذا الإنسان كيف على هذا، أنا تهرب منه يتابعك حتى تبقى كأنك صغير في الصف، هذه قد تحصل، صحيح أن هذه يعني فيها مبالغة. ها يعني بعضهم قد يصلي هكذا من كثرة الزحام، خاصة الصف الأول، بعضهم يترك الصف الأول ولا يرغب فيه من كثرة الزحام اللي فيه والمضاربات اللي فيه والمشاجرات اللي فيه وأسئلة يعني الحجز اللي فيه الصف الأول ويعني مكان الشجار. نعم. نعم. صحيح، ما تستطيع تفعل السنن، ما تستطيع تفعل السنن، هذا مخرج النار، هذا مخرج. قال ثم يسوي الإمام الصفوف، هذه مسألة ثانية الآن. نعم. جاء فيها يحتاج نظر غادي، ولهذا قال العلماء سبحان الله إن ثبت مثل هذا وما ذكر الأخ صالح يحمل على الابتداء، أي بمعنى حتى تتحقق المحاذاة ابتداء، فهمتني؟ ولهذا طبق الصحابة المحاذاة، ما جاء أنه ألصقوا وما جاء من هذه المعاني، قالوا هذه تحمل على الابتداء أي حتى تتحقق المحاذاة، ذلك يترك، هكذا حمل العلماء. قال ثم يسوي الإمام الصفوف، قالوا أن تسوية الصفوف ترجع إلى من؟ إلى الإمام، ترجع إلى الإمام، هو الذي يسوي ماذا؟ الصفوف. متى يحتاج أن يسوي ماذا؟ الصفوف إذا رأى خلل، إذا رأى الخلل ماذا فيها. فإذا كانوا هم يعني سبحان الله ممن يستوي في أثناء الصلاة، تقام الصلاة وإذا بهم استو، لا يحتاج أن يقول الإمام استو. هل يحتاج أن يقول هذا اللفظ؟ قال العلماء لا يحتاج، لا يحتاج الإمام أن يقول هذا ماذا اللفظ، إلا إذا قال على سبيل ماذا أثبتوا على هذا، يعني على هذه المراصة، يريد التأكيد فقط، هذا لا حرج. أما إذا كانوا على يعني مراصة فلا يحتاج الإمام أن يتلفظ. طيب إذا حصل أنهم ماذا ما تصافوا، ما حصلت المصافة هذه، ما حصلت المصافة هذه، فعلى قول من يوجب ماذا المصافة وهي المحاداة، يعني ما يتقدم هذا ولا يتأخر هذا، المصافة الذي ذكرنا من قول شيخ الإسلام، من قول اللجنة، من قول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أن المصافة عنده ماذا واجبة. فحصل أنه ما سوى، يعني ما أمر ماذا المؤتمين بتسوية ماذا الصفوف، ولا هو سوى ماذا الصفوف، فصلوا على هذا الحال، الإثم يلحق من؟ يلحق الإمام، يلحق ماذا الإمام، يلحق الإمام في مثل هذا. أما إذا يعني أرشد إلى التسوية وسوى ثم حصل منهم ماذا الإشكال أو الخلاف، فالإثم ماذا عليهم، على من يقول بوجوب ماذا المراصة والمصافة. طيب وهل يحتاج الإمام أن يعان، أو هل يحتاج الإمام إلى أعوان؟ نقول عمر كان هو ممن يسوي ماذا الصف، فأحيانا يكلف من ماذا من يقوم بتسوية ماذا الصفوف، ومعنى ذلك أنهم ما كانوا يدخلون ماذا إلى الصلاة بعد إلا بعد تسوية ماذا الصف. يعني الله أكبر دخل، لكن الآن وفرت هذه الخطوط، وفرت هذه ماذا الخطوط على خلاف فيها. قال بمحاذاة المناكب، المنكب هو ماذا الكتف، هذا بمحاذاة المناكب والأكعب، المناكب والأكعب. الكعب هو ماذا يا أخوان؟ العظم البارز في أسفل القدم، يعني أسفل الساق وأعلى القدم، عظم بارز يسمى ماذا بالكعب. يعني التقاء هذا الكعب مع كعب ماذا أخيك، هذه تحصل بها ماذا مراصة، تحصل بها المراصة جزء. أما بالأصابع لا، لأن من الناس من أصابعه ماذا، من أصابعه ماذا يعني فيها طول، من أصابعه ماذا قصيرة، فلا يصلح ماذا المصافة بالأصابع، لا يصلح المصافة ماذا بالأصابع ولا بالأعقاب، وإنما ماذا بالأكعب، ولو كان صغير، ولو كان ماذا صغير تحصل المصافة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حاذوا بين المناكب ماذا والأعناق. نسمع بعض الناس يقول مناكب والأعقاب، لفظة الأعقاب ما لها أصل في السنة، ما لها أصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المحاذاة بين المناكب والأعناق، المحاذاة بين المناكب ماذا والأعناق، هذا الذي جاء فيها ماذا الحديث. طيب ها هنا يذكرون عبارات، يعني بعضهم يقول صلوا صلاة ماذا مودع، ما حال هذا، يعني بعض الأئمة يقول هذا صلوا صلاة مودع، أقبلوا على الله، أقبلوا بقلوب خاشعة، يعني قد خطبة ومحاضرة، إيش حال هذا؟ هل من السنة هذا؟ ها؟ ما له من السنة، هذا ما لها علاقة به، هذا وعظ، هذا وعظ ما يتسوي، هذا وعظ. وما جاء فيما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الشيء في أثناء ماذا تسوية ماذا الصفوف، يعني جاء عام صلي صلاة ماذا مودع، ما جاء فيه ذكر الصلاة، ما كان في سياق ذكر المصافة، هذا صلوا صلاة مودع، هذا وعظ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. عموما يصلي الإنسان سواء كان في المسجد أو خارج المسجد يصلي صلاة ماذا مودع، هذا وعظ عام ما له علاقة بتسوية الصفوف. فصلوا صلاة ماذا مودع، أقبلوا على الله عز وجل بقلوب خاشعة، يرحمني يرحمكم الله، هذه كلها هذه من قبيل الوعظ لا من قبيل تسوية ماذا الصفوف، هذه ما لها أصل، هذه ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأمر بتسوية ماذا الصفوف. استووا حاذوا بين المناكب والأعناق، جاءت هذه ماذا الألفاظ، وأحيانا قد لا يحتاج الإنسان إذا كان هؤلاء ممن يستوي من دون هذه الألفاظ. قالوا يسن تكميل الصف الأول في الأول، يسن تكميل الصف الأول في الأول، بل نقول هذا واجب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وقاربوا بينها، لما ذكر ماذا الصفوف قال وقاربوا بينها. ما معنى قاربوا ماذا بينها؟ الشيخ يرى أن يسن تكميل الصف الأول في الأول، يعني بمعنى أنه يبدأ ماذا الصف الأول، فإذا اكتمل الصف الأول ثم بعد ذلك المصافة تأتي في الصف ماذا الثاني، لا يصلح أن الإنسان ماذا يصف في الصف الثاني قبل اكتمال الصف ماذا الأول، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصف الأول فالأول، أكمل الصف الأول فالأول، فلا بد أن يكمل ماذا الصف الأول، وهذه من الواجبات أن يكمل ماذا الصف ماذا الأول، وهذه ماذا من الواجبات. فإذا اكتمل الصف الأول يأتي بعد ذلك الصف ماذا الثاني. وابتداء ماذا المصافة من أين؟ قالوا من خلف الإمام، من الوسط، من ماذا الوسط، بعضهم يأتي من جهة الشمال من جهة اليسار، وبعضهم يأتي من جهة ماذا؟ اليمين. والصحيح أن السنة ماذا؟ من قلب ماذا؟ الإمام، ثم ينتقلوا الماذا؟ معتدلين. فما كان من زيادة في السنة من الصف كما سيأتي معنا في الأيمن، ما كان من الزيادة إذا استوى عن يمين الإمام وعن شماله ما كان من حيث الأفضل فهو أن يأتي عن يمين الإمام. فإذا جاء ورأى خلف الإمام ماذا؟ خمسة، منهم من يكون خلف الإمام، واثنين عن شماله واثنين ماذا؟ عن يساره، أين يصف من حيث الاستحباب؟ يأتي عن يمين الإمام. ولهذا كما سيأتي من حديث البراء، من حديث البراء في صحيح ماذا؟ مسلم، من حديث البراء في صحيح ماذا؟ مسلم. فلا بد من إكمال الصف الأول فالأول، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمقاربة بين الصفوف. كيف المقاربة بين الصفوف؟ أي لا يكون الصف الثاني الذي بعد الصف الأول ماذا؟ بينه وبين ماذا؟ لو أن الصف الثاني في مؤخرة المسجد والصف الأول خلف الإمام مباشرة كهذا المسجد، هل تصلح الصلاة؟ نقول الصلاة صحيحة، الصلاة ماذا؟ صحيحة، ولكنه ماذا؟ خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقاربوا بينها. ما ضابط المقاربة؟ قال العلماء أن يجد الإنسان مكان ماذا؟ السجود وزيادة الذي يحصل به ماذا؟ يحصل به كمال يعني ماذا؟ السجود وتمام السجود. الإنسان يكون بين الصف الأول والصف الثاني، يعني يجد الإنسان في الصف الثاني يعني ماذا؟ فرقة، أي يجد ماذا؟ متسعا، بحيث لو ركع أو سجد يجد مكان الركوع ماذا؟ والسجود مع تمام الركوع ماذا؟ والسجود. زيادة على ذلك خلاف السنة، زيادة على ذلك خلاف السنة، ولم تحصل ماذا؟ المقاربة. لكن لو حصلت هذه الكيفية فصلى صف في آخر المسجد وصلى صف ماذا؟ مع ماذا؟ الإمام، حكم الصلاة صحيح مع الإثم، لأن هذه من واجبات في الصلاة أو واجبات للصلاة، من الواجبات للصلاة، من الواجبات للصلاة وليست من واجبات الصلاة، من الواجبات للصلاة وليست من واجبات ماذا؟ من واجبات الصلاة. أيضا ينبهون على هذه. قالوا يسن تكميل الصف الأول فالأول. قالوا تراص المأمومين، تراص مرمانة تفسيره، وسد خلل الصفوف، وسد ماذا؟ الخلل الذي يكون ماذا في الصفوف. هذا مر التنبيه ماذا عليه، مر التنبيه عليه. ثم نكمل اللفظ الأخير وننتهي منها. قال ويمنة كل صف أفضل، ويمنة ماذا؟ كل صف أفضل. متى يكون هذا؟ إذا تساوى الذين يصلون ماذا؟ خلف الإمام. قلنا يصلي خلف الإمام، يصلي ماذا؟ خلف الإمام، عليه السنة أن يأتي الصف خلف الإمام مباشرة، خلف الإمام مباشرة. فإذا تساووا عن الميمنة والميسرة، إذا تساووا خلف الإمام عن الميسرة والميمنة، فجاء إنسان يريد أن يصلي، أين يختار؟ قلت اختار عن يمينك. لحديث من؟ حديث البراء، قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. لماذا يفسر؟ عند اعتدال الصف يمينا وشمالا، أي كلهم يأخذون اليمين، وإذا بي خلف الإمام وجهة اليسار كامل ما في أحد فيها، خلاف السنة. إذا خلف السنة المقصود من قول ماذا؟ البراء رضي الله تعالى عنه، إذا اعتدل الصف خلف من الإمام عن شماله وعن يمينه، فإذا دخلت فماذا تختار من حيث السنة؟ تختار عن يمين ماذا؟ الإمام، كما في حديث البراء. فيفسر لهذا المعنى، يفسر على هذا ماذا؟ على هذا المعنى. بارك الله فيك.